ام ده فرمانه یا ام ده فقره هستی عبارت له مسئولیتی مثبت و تعهداتی که انسان هستی نسبت بخویو جامعه و دوانی مسئولیتی که انسان مکلفه خویلی بپارزه نه تعهدی بکه هول بگه که گرفتاری نوی خصلتی منفی و خطرناکی که انسان متعهد دینی اشید اجتنابی لیب کوتوشی نوی و سعادت جامعه هشتک لأول و بیانکا که او خصلتا اسبا ایجابی گلنا با اصلاح مثبت گلنا و اذ اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا واقيموا الصلاه واتوا الزكاه ثم توليتم الا قليلا منكم وانتم معرضون اما هالفقره هي مسؤوليه اساسيه انسان نسبت بخوي كواقعا اگر انسان لبرا نتواني يكفر صحيح و درست پرورشكا هرشي ادعاب كان نسبت بأفساد سر ادعاي واهي و مزخرف و مردم خلطاننا باي هوائية اولا مسؤولية انسان پرورش يكفر سالما يكدانا كيكيا خوي مسؤولية قوري پرورش نفس لم كلمة خلاصة بيتو لا تعبدون الا الله اطاعتك تنوي غير نسبة بخوا خصلة اساسية ايمان لا دين ولا لسر ام كلمة وبنا ساق بيتو كإنسان حالة اطاعة انقيادي غير نسبة بخوا نوي شونك لخوا بملاوة بشتي ياها ودرجي خويا يا ما دون خويا اگر انسان یلیکن بخصلت و خصوصیات خویه و هاو درجه خویه اگر غیر اوسا چه انسان یلی خائن و زوردار و متقلب و چه غیر انسان یل بقیه موجودات هستی اشتی مادون خویه بو انسان اما جایز نیه که خصلت اطاعت و انقیادی نسبت بچه یلی که مساوی خویه و چه یلی که مادون خویه پیاب که حرية وآزادية إنسان فقط بم كلمة وبنا كحس إطاعة وإنقيادي غير نسبة بخوانه بي. يعني فقط يك ما فوق تصور كابو خوي يك قوري بي خوي متعال توابو شنك وجودي بشكل وشي وغن مختلف مادي ومعنوي ظاهري وباطني لترفقه وهب برنامجي بو اما كسازغار بي لتك وجود خويا لتك ترست خويا اشي فقط لخوا قرك بي لا غير اگر انسان لا ام اصلا لا ايدا ظلمي كي لخوي كردغا خوي دشار الزلت و بدبختية كردغا كأويت دايك دردانو هزار آفت و بلاي تري بسراتي بطور عادي بسر حال بين ام دو خصلتا توحيد و شرك اگر ام حس يبو كفقط متيع خوابه موحد واقعية اگر ام خصلت ينو خصلت اطاعت بو غير خواي فياكل بشار الشرك اوه نتيجة توحيد او حرية وآزادية سا كهيت انساني ناوي تمادون انساني تر هيت انساني حقوق اضافة بو انساني تر نسبة بخواي قائل ناوي هيت انساني بل قربان نسبة بانساني تر ناكا هیچ انسانی اطاعت میشودی نسبت به غیر انسانی تر نیه هیچ انسانی دروی المأمور و معذور درست ناکا پر دروی گوره که المأمور و معذور هم دروی عجیبه که حال زوان مردمه کارا جنایت اکا خیانت اکا بشرفی اکا پستی اکا دلیل اوچست ایجا والا مأمور و معذورم یعنی چه چون معذوری فیبو او کسوا امری دابتو که او نگورت كإطاعة أمر أو إتر تكليف لملتو أخا أسي أو كسي يا خوابي يا لخوابان تربي شونتو إطاعة غير خواكي قناه مرتكب أبي سوزي لبرابر خواه مسؤوليتي كونية خواه لبر خاطر اما یک نفر گوره دستوری داره که تو او کارب کهی ایتو تو ویلکا هیچ کاری که بسر تو ناوه آی بلا یک نفر معقوب دستوری داره لبر اوی تو معذوری اعم خصلتا لتک خصلت ایمان و توحیده نا کفیت یک هیچ معموری معذور نیا بشد فقط یک ما فوقی هست هیچ ذلت و حقارتی بو غیر خواه مطرح نیا بوی انسان ارگستی مساوی اوی وحدة لتواو حقوق اجتماعية فقط بتوحيد لإيمان وبسيارة إنسان قال لإيمان أنا موحد بن يك قورو يك ما فوق بوخيان تصور بكن فقط مطيع أو بن لم وقتا لتواو حقوق اجتماعية مادي ومعنوية مجدم وحدة يان بوفيسكي يكي وكيكي بانو خار وجودي ناوي ما قولونا ما قول وجودي ناوي دولمنو قرا وجودي ناوي آغونو کرد وجودی ناوه فرمانده و فرمانبر وجودی ناوه بمعنى ننینه لکه حقوق اجتماعی که جی آکاتو لدنیا امروزا اگر خصلت توحید لبین تو وحدت لناو جامعه لبین تی طبقات درسته بی فاما مرض الشرک مرض الشرک عبارت اساسه که لوکا انسان حاضر به فرمان غیر خواه قبول که هر ببونه امو که فرمان او شخصه مثلا زوجداریکا فرمان را قبول یتا پولداریکا فرمان را قبول یتا ادعای رهبری دینی هست فرمان را ام قبول یتا ام خصلت لنا و بسرا بوجود هات وحدت حقوق اجتماعی لبینتی مرض الشرک فیا اوی مرض الشرک مساویه با امتیازات و طبقات بوتا تنکا اووا مادونا خصلت خوایب و ما فوقک قائل بوا وقت انساني لبرابر انساني ترو زليل وخاسع اويسيت ودسبسين اويسيت فاوا يا وقت انساني لبرابر انساني ترو بتوكا دائنيسي او يككيتر آزاو دائنيسي ووا ازاني مكلف اكي بتوكا ودانيسي وقت انساني خويب مكلف ازاني لبر انساني لترهوسي ولي او يككيتر لبر امهل نسي او قورا او وا حقوق قوري يكي بقائل بون حقوقي فوق بشريفة يا كردوا او بوس خوائتك او خصوصي خوائفة يا كردوا چونکه عملا نمینی وقت بسریل فیزیه امتیازی پیاد کدیه لحالی که وطمان دین الهی دینه به امتیاز دینه به طبقه دین وحدت حقوق اجتماعیه بر مبنای توحید بر مبنای فقط اطاعت و انقیاد لخواه کدنو لا غیر وقت انسان او خصلت توحید یه لبین تو حاضر بو فرمان لکسی تر بجنوی خود بخود او کسی خصلتی بوشکلی خواهی پیاد که یعنی اویت خواه بوشکلی اوتا ارباب متفرقه که خواهی متعال همیشه ایما متوجه اکا که خمانی لی بفاریتین که دستور اواتو لی اطاعتکین لبرم دستوراتو لی اطاعتکین فیروین حقوق زیادی بو قائدین کمترین حقوق زیادی که چست اوستا او خوشتری بیل ایما اوستا که او دانی سیتو ایما بیسی نفاو لبرابر یو و امثال امانا اما مقدمت و خاطر مکه جامعة لوحدة حقوقي لا بوا بيت الجامعي امتيازات وطبقات ما قولنا ما قول بانو خوات لبرو خواهي متعال اولين فيماني لتك بني اسرائيل اي بسي ولتك تواو بسر يليكا كديانة الهية انبوهاتها او سكة لا تعبدون الا الله ازانين اولين كلمة لتاريخ اسلام امسا لا اله الا الله اصلا مسا جا مفصلة إذا دورة فينا لبحث وقت پیغمبر اسلام صلوات الله وسلامه عليه أم كلمة كان دهن ديها ورد لا إله إلا الله حاضر بون هرتي امتيازات يتيبا هرتي مقام يتيبا بشرتك لا إله إلا الله نيزي بشتك بمير خويبه شابه لمكة أمر نهيبك مال سروات كنيشكل هرتي تبشتي لإختيار يابي ولكن أم كلمة يلقى وايسا حقيقة وسا لا إله إلا الله بيتبين هرشي درودة لسو أشرافي وامتيازاتك اشتي لبينك لا إله إلا الله لبينك هرشي امتيازات وطبقاتك اشتي درودة بيتو حساويا أمبو كما عملي وابكن ليه البيغمبر إسلام صلى الله عليه وسلم ولي طبعا بيغمبران ديانة إلهي تيرن ديانة إلهي بو وردبون امتيازات وطبقاته بو وردبون اوانسا و خوك زيات الدرس اكن بو خيان نسبت بخلقو استثمار خلق اكن بفو بزور وتزيروا مردم خلطانهم لطول تاريخ اديان الهية اولين مادة اولين فيمان بو انسان يلي كفيروي لو ديناكا امسا توحيد لصفات وخصالك كرابطي انسان لي خواي خويا لا اله الا الله كلمة كتعبيرك لديانة اسلامك كمحمد صلى الله عليه وسلم مأمور تبلغي بوه بعنوان استعارة ام توحيدة بو اي متعين كرياغا هر اين معادلة ام معنى ام اهدى لبني اسرائيل سنياغا بو عظمة خيان بو حرية خيان بو دسار زلتنا ون بو دسار طبقاتنا ون ك لا تعبدون الا الله اطاعت غير خوانك اي امتك كسي مختصر كاريك يسبك كسي اجبرو اجاني بانجاني ابوي رفيقك خواهشك على رفيقي مثلا اجي سفارشك مبوب قينا امتا اما غير او خصلتك او خصلتك للا تعبدون الا الله نهي كرياو محكوم كرياو عبارة لمكة خصلة وايد إنسان بو إطاعة نسبة بكسي كخدا أو كفرمان أو بيتباعث وقبوليك أو سنفرين سدا وإلا أما كمن سفارش رفيقك برايك دوسك أنجام برم أما أو تنيا وانهي كرياو نفرين إلي كرياو نكياسو زابطة عبارة لمكة هرتشت هلصن يعني إنسان با او نظام و برنامه و اخوات عینی شدوه هر چیز مطابق او بو مناله چیز بیجه شیطه چیز بیجه هر قبول یکم هر چیز مخالف او بو شایق بیجه شیخیق بیجه ملائق بیجه مردود او باطلا اصل مبنای لا تعبدون الا الله امسا کمردم و ریای امبن اصل خصلت اطاعت و انقیاد یا نسبت بخوابه فقط هر چیز موافق فرمان خوابو قبولا لبرو فرمان خواست ایتر کیف خواه هر که ابلاغ یکا شیتیک یا جیریک زوردارک یا بی زورک باسوادک یا بی سوادک گوریک یا منالک وقتی مناسب او بو همه هنگ بولتک اوالت رفقاوهاتی قبولی اکم ولی اگر همه هنگی و تناسبی نولتک اوالت رفقاوهاتی جنابرین اویتا زد اوالا خواهوتی یا او وقت مردودة لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لفرما يسير لفيغمرة صلى الله عليه وسلم مور رد ام اصلاح احمقان بناو المأمور معذور جنبتوت انا قلت هميزة جن المأمور معذور وقت مأمور مو معذور ام قصة احمقانة جا وقت اذا اصلاحي عربية جن فركس ممكن بجن اها اما مثلا هالا قرآن يا فيغمرة صلى الله عليه وسلم لحالك ايكي للشيادين ام عبارتي انا درس كده تصور ويادنك دو ممكن الشياطين يثبتون ان بعربي قصبكن دونك هل الان او مثلا ملك حسين او صدهاب وجور لو شياطينك بزوان عربي قصبكن خفرهن مردم شونك زوانك عربية اخرات ما تصورك انه مكان مشي عايد يا حديثك به لحالك نفرين شدث لدينا ام خصلته لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق اگر فرمانك لتلف مخلوقك والصادر به معصيت بنسبة بخالق نافرماني بنسبة بخالق هيت إنسان حقيني قبوليك أو أبيت الشرك كفرمانك دستوري لترف كسيك وبي مخالف فرمان ودستور إلهي إنسان قبوليك أو أبيت عبادة غير خواه أقلنا إنسان دوستاد ورفيقانا بامتيازات بحقوق متفاوت فيك لك شيء قبولك كمخالف فرمان إلهي بل كموافقة أو عبادة غير خوانيا عبادة غير خوا يعني خصلة إطاعة فياكل بالنسبة بغير خوا أو غير هرج بيجي أو خصلة لو إنسان بوجود به أو طبقات درسك بانو خوار درسك إيتر لتك طبقات درسه امتيازات درسه دين إلهي لبين شوا أولا مسؤولية إنسان مؤمن أمسا حرية وآزادية بخير الله متيع غير خوانوي تشتي بهاو شأن خوي يا ما دون خوي بزاني لا غير فقط يقو رسك وابو خوي كخوات أما أولا حرية وعظمت هو إنسان با إيمان كحاضرنية خوي ما دون إنسان يلفر بجره لو دوا مسائل لخانواده وشروع به تأقيت السطح الجامعة وزايفك إيجابي بإصلاح إثباتي ك انسان مؤمن متعهدا زوتر بحثك معن بو ياي بخير دورانك لم زوت سفا ازانم نوار ام ده فرمانا ماغا شايتي لمدرسة هدوي لبرو اينا لو وقتا بتفصيل وتوما ادريس احتياجي نية بتفصيل ام مسؤولية مختلفة ولا كإنسان لدواي خوي نسبة بخان وادو جامعة هسي بيزني وبياني بكم اتوان لو نوارا بيزنونو مسؤولية اكتر قورا عبارة لمكة تبعية تمدنو قروف زي بون بشر مستنية لسر ركنية لبوتكلا بوتكلا قروه لبوتكلا بوتكلا بناو خانوادا خانواديش احتياجي بتجاذب وهمبستگي ومحبة قرم هاد اگر خانواده سسبه اثري ابي بو سسبون جامعي يكي لأركان مهمة محبة نسبة بخانوادا لنا وخانوادا او سكا اگر وقتي كسي انتظار خيري سي لينوي ضعيف دي ناتوان دي خوشي وقرق دي وك والدين دايكي باو وذي الوالدين احسانا نك نسبة بجن نك نسبة بشو نك نسبة ببرا خويس منال كانتظاري في هسلي ممكنة فائدة كبيرة اوهيد وظيفيك مسلم نسبة بوان نسبة بكسي كيش انتظار فائدة كلينوي كخوت نيرومن دي قويد فعالي كاسبيت هس درامده هس ولي دايكو باوك ايسا ناتوان بون زماني تو ناتوان بوي اوان خامتيان كرد ايسا تو تواناي تو اوان ناتوانن نسبة بأو شفقته بوي لناو تواو أركان مسؤولية خانوادقيا أمل جسيان مهم ترى نيكو كاريو خاصي لتكباو كودايكا لزمانكا كإنسان قدرتي هسو أوان بقدرته بيد صلاة وقتك نسبة بأوان تواني با محبة بي نسبة بباقي تر بطريقة أولا شنك باقي تر هر شي بي هر انتظار يليك إنسان تواني ليان بي لو دا بقية وذي القربة مطلقة نزيكل بهر جهته اول والدين لو دو اذي القربة اوانا وانزيكن هم بستقيان هج لمحدودين شوال ديواري يك خانوادا تا خانوادا ولو اشيرت ولو دو وقولوا للناس حسنا مسؤولية لبرابر ملة بشريتوا اووا خاصو مفيدة بيزن بخلق سيخ مكن كأثر من في بيبو خلق بيتباعيس وإنسانك للريقي صحيح إنسانية لابغا قصدلت عن نسبة ممردن بو جوربي كآمو زنده بيتو مسؤولية تعين كننده بيبو خلق وأقيم الصلاة بيكي لتكاليف سر نيس بو معنى وصورة واقعي خويا أنجام بغن لكورديا عبارتك معنية تواو بيجيني فابر جاكردن نويز بيجين مثلا سوا بيجين بو إقامي نويز هر تقدير بهر حال تواو رسانية نويس كردن تيكا اقامي نويس تيك ترا مناسق ترين انسان اتواني نويس تكا ولي اقامي نويس غير بو انسان با ايمان امكاني نيا نويسي چو وقت المسجدة وقتك اعمال وحركاتك روالتي نبي وقتك اجابتي بي نسبة بخاصية لدرولي وروانية انسان او وقت اويت اقامي نويس او سكا أوينين لجيكا لعنتك ريه لقرآنا لبعضي لنوشخين غل نوشخين أو لعنتي ليك ريه لجيك ترى إما حالي أكرين كنوش باشترين وسيلة بوا إنسان لكاريو لخراو نافسا بقرنيتو لعنتو نفين نوشخين فويل للمصلين كام شو مصليني الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون نسخين ما شاء الله ما ساقي اقر خلص توابك عتقيني او بيسبك عتقيني تراويحي نافوتي ما شاء الله همي سخري تزريحكيتي تزريحاتك والاخوة لعنتي ليك هل سأل او نجد او نجد توق لعنته واتيت مني بو تنك لحقيقة الدوليبة لأيد نجدك ونيا شوق علاقيك نيبا نجدكي هم عن صلاتهم ساهون لأعماق الروان وبي علاقة وبي توجهن نسبة بنوي زكيان بل بستجيك يا انتينيا بل كتسيك انجامي اغن بو وكا مردم بيش ما صلاة فيها الخاصيك امدويك ترديك هزاران خيانت يان هس بي شاريتو ساختو فاخت غليان درو دلس غليان حساو خيانت غليان او تحريفات نسبة بحقائق دين هس يان حساو قاه نزول كانيان حساو حق جاسوسي كانيان حق بشرفي وجاكسي كانيان حساو أماناك اللي وقت نيجاكيانا او سكا خواهي متعال باتي اما تعريفيان كان ما شاء الله بمقو بالا زريفو بمكسو فشو ريسو عضاو ميزر ونيجاكن اذا هاي اللعنتان ليو يبونو يستانا. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون نفرين لعنته هرشا بو او نويت خيم يلا وبحقيقة دليان بلاي نويت خيان ونيا الذين هم يراؤون كبوريا بو ببرتاو خس خلق خستن بو مردم خلطان نويت خيان بو باتن كسيف خيان بو وخيانت كل خيان بشارنو لخلق بو مردم قوت وسادة بيجن ما شاء الله او ستقوى او سعبادة بحثك الى باري بن كذل خيانتو كلكو تزويروا بناو دزقاغل مسيخات اي مال نرمي روج الدهزار دفع لا اله الا الله اكري لنا تو اسا ختم تهليل كيان ولي قرآن زيهي لعنتيان لوي بو ختم تهليل ونويزيان لباتي بيجي خاصا ناخو اشكر هر روشنائية كبو غلات بس نيا هر مردم لا اله الا الله كيزن بس نيا هر نويزن كثيرن نا قرآن وانا ايزه او نويزن نويز مردم خلطاننا نويز الرياو تزويرا لعنتيان ليوي بو او نويز وايكن ولحقيقة دليان برو لا نويز كيان نيا بل كالدرس دليان هالي لا خلاف نويز كيانو خيانة كردن درو دلس كردن مردم خلطانن تخدير فكر وعقل وغوص مردم كردن مردم للريدين دورو خستن اما سكاريان هدف كان اوصى ذهن ينهى بلاي اوه شون ساختو فاختيف كان شون خيانتي خاسر كان كحق خيانتك خاسر بسينن خوق كيان تكي زياتر بوي هرسن هلاو بزم لا اله الا الله برز بي هرسن صف نويجان عريزو طويل بي هرسن خان قاوليان زمي بي هر لعنت يان لي اكريه يكي لخصلت يلي عجيب غريب ام انسان يلي ويمنعون الماعون فرع عجيبة يتكشل كان بو أم رهبر خائن ولا هميسة بمجمع سنة كومك كان بخلق ده زيري لخلق كان مرتب كومك لخلق قبول كان بو خيان ولي هر جسم شاك إيه تفايد خوي كان كومك ينا كان بخلق دي دو أبريا أغر راسك يا مخاسة أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تدون الكتاب أو يسل عنتي تلدبار الأخوة وبو أمجور الرهبر الدينية لا بما دمي جي خاسيب كان ولو خطان لبير السيتو لحالك كتابي استلاوتك ان خو مردم نية لبردس يانا كتابك تو اي خريكي ابلاغي كيفيان تو كي ابلاغي كي رئي خاسيان تين شانا ويسا خود انجامي ناوي اوسا خيانات اوسا كلاكو تجريب و اوسا لباتي اما السوابي ببلاي خواوا لعنتو النفرين خواهي تيتم مليانا ويمنعون الماعون او دور استغلوا انواع كومكلا لكومكلا واجب وتاكومكلا مستحب لكومكلا مستمر برنامجي وتاكومكلا سرسري وناقهاني وقت لازم انجامي بغن ما ساكينيا ما ساكين فلان الرهبر الديني راجع بانواع احساني الحسنات جائزة بحثك اصلا رانيك ما ساكين مسير فولكان قشي برو داوين خويا كي برو لاي خوي ايجي سرفترة با ازي زكاة با بهجار وفقيرة جي خوي لقش اوانا و يا لأكثر يان و زكاة بان سرفترة ان دولة من ترى ما شافيتي اسقاط اي سواب اسقاط تاني فرس كورا نازاني فورا امر دو تأسيشا ناو باغيل بهش دو زكاة قردشو تفريح دا بير دو هزاك من بو اسقاط دا اينا لبردن خوي اجا خوبا مسكجنين كي في درسكا مردن فقير بيزن اي خو اما او نوي اما هل نازانين انجام ناوي او نجادوي وعجيب وغريب انجام يغن لحالك هيش ليه احسان وفوله وادريه تهجار وفقير فروفيلي كيتانيا باسا واي درسك انك مردم حالي نوي لآخره تعداد فقير مستأسل هن لمزيته او دات مني بو او يككا او فنجي بو او يسدو هزات مني بو من الفقير اعوار رهبر يكن كي يمنعون الماعون خلق مكتا تعاون ينزيب يكو تخوين نيانده اوانا لعنة النسلين ينليك رياه وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة دعاية يومك حقيقة بخلق بيجنو الرأس بيجنو دلومكا إقامي نويز بيان كرياوة ولو دعا إيتاء الزكاة أقر أو النبي أما سائل قشتي بيك ونبي تقولك ديارك هلقو درو دلسل أي جناب الرهبر ديني تو لهزارك دولمن تريب بو سه هزار وفقير كان كهن لخواتو مكلفني احسان كن بوتو مكلفني اوان احسان كن بتو كدولمني تو نيكي بوان باو كاخو قسو قصورة وجناب فلان الشيخ تو مستحقي مردم فنشمن فنشمن ودتمن دتمن وكاسا كرو تو شبر كليرا لدم مالو منالي بقرني تو بيريت خانقا ودمو دزقا كيتو كترخينا بيت هزار وفقيركو فلاو خرشت رنغا ورنغ بغيت الميماني التاراني ولم مردم هزار وفقيركو مستحقني انتو لو قصة عظمت ودمو دزقاته تبقرني تو بيت اوان اما خصلة امجورة رهبر غلسكا قائمة عال بوجورة بأيما حاليكا ولكن بيقاني لقرآن ام رهبر الشياتي نسي انكز ني انتواني خو قرآن لبين بون ني انتواني تحريفي بكن نببت اما نخن القرآن قناها هولنا انك قرفتان بي قرآن حالي بون بوسا سنك وقت قرآن حالي بيت ما شاكا اي تختو بخت اوان تختو لقوي لبرو ما جنيا لقرآن بيقاني فردو دواي ام هشمادة ثم توليتم الا قليلا منكم وانتم معرضون اما رهبران بني اسرائيل وباقي رهبران كساختو فاستكن لتك ارباب دنيا فشتان هاو كردو لا تاندال وزيفة وتكاليفة مقر يكا يكا يكتان واصلا خسرتي ايوة امسك هميشة لا بغن لا او ريقو برنامه وخطان تعهد يكن وقبول يكن اما هشت مادي ايجابي لو داد دو مادي سلبي بشون يعطيك اويتا بحث درس آيان دوان ان شاء الله.